أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى في بيان أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة. الله جل وعلا حصرهم في هذه الآية الكريمة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصحاب الزكاة المذكورون في الآية الكريمة، والله جل وعلا حصرهم بقوله إنما عند أهل اللغة تفيد الحصر، يعني أنه ما دخل فيها خلاف ما خرج عنه، فالمستحقون حصروا في هذه الآية الكريمة بلفظ إنما الصدقات، يعني إنما الصدقات لهؤلاء وليست لغيرهم. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز صرفها إلا لهؤلاء الأقسام الثمانية. فلا يجوز مثلا تعبيد الطرق، ولا بناء المساجد، ولا بناء المستشفيات، ولا بيان يعني المساكن، ولا غير ذلك، كلها لأنها خارجة عن مضمون هذه الآية الكريمة، فلا يصح أن تتعداهم. ولذا قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين يعني تقريبا هم شيء واحد، بس بينهم فرق فرقه العلماء. قالوا إن الفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، نصف كفاية العام لا يجدها، هذا يسمى فقير. فإذا كان يجد من النصف فأكثر، ولكن دون العام، هذا هو الذي يسمى المسكين. هذا الفرق بينهم، وإلا فهم متقاربان، يعني معناهما متقارب، الفقير والمسكين. ولهذا إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير. لكن لما وجد في الآية الكريمة أنهما صنفان، العلماء رحمهم الله فرقوا بينهما بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، فهو الذي لا يجد نصف الكفاية، نصف كفاية العام لا يجدها. وأما المسكين فهو يجد نصف الكفاية، وربما يجد أكثر من النصف، فهذا يسمى مسكين. هذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يجبونها، وهم الذين يحسبونها، وهم الذين يحفظونها، وهم الذين السعاة لجلب الزكاة، هذا لهم العاملون، هذا لهم الذين يعملون بها. إنما الصدقات للفقراء والعاملين، والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هؤلاء هم الذين يعني يصيرون زعماء ووجها، ولهم كلمة في بلادهم وفي قبائلهم وفي عشائرهم. إذا أعطوا من الزكاة أسلموا، وإذا أسلموا أسلم معهم أناس، أو لم يسلموا ولكن يكفوا شرهم وشر غيرهم. فهؤلاء يسمون المؤلفة قلوبهم، يعني ألفناهم، يعني هادناهم واستجلبناهم وترضيناهم حتى صار بهم نفع للمسلمين، أو صار بهم دفع ضرر وشر عن المسلمين. هؤلاء يعطوا من الزكاة وإن لم يكونوا مسلمين، حتى ولو كانوا على كفرهم، لو كانوا على كفرهم أعطوا من الزكاة. من أجل إيش؟ من أجل جلب المنفعة للإسلام أو دفع المضرة عن الإسلام. هؤلاء هم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة يقول وفي الرقاب. الرقاب هذه مثلا يكون الرقيق عند سيده أو الرقيقة عند سيدها فتشتري نفسها، تقول لسيدها أشتري نفسي منك مثلا بعشرة آلاف بعشرين ألف، هذه تسمى القص منها عتق الرقبة. بعدما كانت رقيقة أو بعدما كان هذا رقيق اشترى نفسه بهذا المبلغ مقسطا عليه، لأن طبعا ما عنده نقود، ما دام انه رقيق فملكه وماله لسيده ليس له شيء، وإنما في المستقبل سيسدد هذه الأقساط. هذا المكاتب يعطى ويساعد على كتابته، يعطى يعني شيء إيش يخرجه من الرق، هذول المكاتبون. ولا فيه مانع مثلا من المكاتب يفك منها أسير، إذا كان هناك أسير عند المشركين وعند الكفار عندهم أسير للمسلمين وأرادوا أن يفدوه، المسلمون يعطون الكفار فداء لأجل يطلقون هذا الأسير أو يمنعونه من القتل أو نحو ذلك، جاز صرف ذلك من الزكاة، لأنهم يعتبرون أيضا من فك الرقاب هذا. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والغارمين، الغارمين يعني معنى اللي عليه غرم، اللي عليه دين، هذا الغارم. وهم نوعان، نوع غرمه لنفسه وغرم ونوع غرمه لإصلاح ذات البين، ما يعني ما غرم على نفسه. الأول مثلا هو الذي يعلقه ديون، إما نفقات وإما خسر في تجارة وإما حصل عليه يعني آفة سماوية أتلفت أمواله أو أتلفت، يعني صار عليه نكبة من النكبات وآفة من الآفات أتلفت ماله حتى أصبح إيش فقير، أو أنه فقير صار يشتري من الدكاكين ويشتري من التجار نفقات وكسوة ونحو ذلك أو أجار بيوت أو نحو ذلك وعلقت عليه الديون، علقته الديون، هذا غارم لنفسه، هذا أيضا يعطى من الزكاة ما يفك به دينه، ما يسدد ويوفي دينه، هذا الغارم لنفسه. ولو كان الدين عن أشياء محرمة، يعني مشتري الخمور أو مشتري مثلا أو دخان أو غير ذلك أو يعني، لكن شرطا أنه يكون تاب منها. إذا تاب من الأمور المحرمة مثل المخدرات، نفرض أنها مخدرات وتاب منها توبة النصوح ولكن عليه ديون، نعطيه ما من الزكاة ما يوفي به دينه، ولو كان هذا الدين أنه من أمور محرمة، لكن ما دام أنه تاب وأناب إلى الله فهذا يعان على هذا، والتوبة تجب ما قبلها، الغارمون عليها. وأما الآخر، الغارم الآخر لإصلاح ذات البين، مثلا يصير بين أهل بلدتين حروب أو يصير بين قبيلتين قتال أو يصير بينهم شيء، يجي إنسان يتوسط بالصلح بينهم ويتحمل الديات أو يتحمل غرامة الصلح أو نحو ذلك، فهذا ولو كان غنيا، لو كان غني ما يترك أن الأمور الطيبة والأعمال الصالحة تجحف بماله وترهقه، لا، يعان عليها من الزكاة، يدفع عنه قدر إيش، قدر ما تحمل من الزكاة ولو كان غنيا. أما الأول الذي غرم نفسه لا، ما يعطى إلا إذا كان فقير، إذا كان عنده أموال يوفي منها ويسدد منها فهذا يسدد إيش من أمواله ولا يعطى إلا بالفقر. أما الآخر الذي غرم لإصلاح ذات البين فهو يعطى ولو كان غنيا، هذا تشجيع له وبر به لما أنه يعني قام بهذه الأعمال والإصلاح بين المسلمين وفك الدماء وكذا، فهذا يعان عليها ولو كان غنيا. الثاني وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وسبيل الله هذا المراد فيه الغزو، المراد في سبيل الله قتال الكفار، هذا هو. ولكن هذا في بإجماع أهل العلم أن المراد بذلك الغزاة، يعطى الغازي، يعطى سلاح ويعطى نفقة ويعطى مركوب بالذهاب والإياب، ويعطى نفقة لأهله مدة غيابه، كلها تعطى، يعطى من الزكاة. ولكن هؤلاء الذين لا ديوان لهم، يعني ما لهم ديوان، يعني ما في حكومات تمدهم وتعطيهم، لا، يجاهدون جهة تبرع، يا التبرع ولا في أحد يعينهم على هذا، فهؤلاء يعطون من الزكاة. قال كثير من العلماء أيضا الدعاة يعطون، الدعاة الذين يدعون إلى الله وينشرون دعوة الله وينشرون دين الله ويعملون بإحياء كلمة الله، هؤلاء أيضا هذا من المجاهدين. الجهاد ما الغرض منه؟ الغرض منه إعلى كلمة الله، إعلى كلمة الله، هذا الغرض منه. فإذا وجد، فإذا كان هناك أناس يعني نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله ونشر دين الله وتعليم الناس وكذا، أيضا يعطون، هذا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب في قتال خيبر قال ماذا يا رسول الله أفعل؟ قال أدعهم إلى الإسلام، ما قال قاتلهم، كأول شيء أمره بدعائهم، فإن لم يستجيبوا أطلب منهم الجزية، فإن لم يستجيبوا فقاتلهم. إذن الدعوة إلى الله هي أول شيء في الجهاد في سبيل الله. فإذا في سبيل الله هذا أن يكون الجهاد والدعوة إلى الله. الرأس ثامن ابن السبيل، ابن السبيل معناها الطريق، السبيل الطريق يسمى سبيل، فابن السبيل هذا المسافر، سمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، ملازم في الطريق. فابن السبيل هذا الذي انقطع عن بلده، انقطع وليس معه نفقة، ما معه نفقة، مثلا جاي من بلد وإما سرقت نفقته، أما يعني انتهت نفقته، أما حصل عليه شيء، هذا يعطى، يعطى ما يوصله إلى بلده، ولو كان في بلده غني، ولو كان يستطيع الحوالة، ولو كان يعني يستطيع يستقرض، يعطى له نصيب بالزكاة، هذا له نصيب من الزكاة أيضا. ابن السبيل، ابن السبيل هذا أيضا يعني له حقه ونصيبه من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا، ولو كان باستطاعته التحويل له أو الاستقرار، كل هذا جائز. لكن كيف يعني صفة العطاء، كيف صفة العطاء؟ قال لك إن هؤلاء الثمانية، إن الله جل وعلا أنه قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة، الأربعة الباقي إيش قال؟ والمؤلف وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أربعة من هنا وأربعة من هنا. الأربعة الأول قال للفقراء، والأربعة الثانية قال وفي سبيل الله. في اللام تفيد الملك، الفرس لزيد، يعني الفرس مملوكة لزيد، نعم. فاللام هنا تفيد الملك، ومعناه أن الأربعة هؤلاء أن ما قبضوه لهم ملكا، ما قبضوه لهم ملك يتصرفون فيه كيف شاءوا، ويملكونه ولو اغتنوا الواحد منهم فهو مالك لما أعطي. فلو فرضنا أن هذا المسكين أعطيناه 1000 ريال، قلنا هذه من الزكاة، من حين قبضها توفي له قريب غني، أصبح غني، ورث قريبه الغني. هل 1000 هذه زكاة؟ ما عاد نقول أنك الآن اغتنيت رد الألف أرجعها، لأنك أصبحت يعني غني، ولا أصبحت لست من أهل الزكاة فلا تستحق. يقول لا، أنا ملكتها في ساعة وفي وقت أنا أملكها، لأن الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء، فهو ملكني إياها، وأنا ما اغتنيت إلا بعدما ملكتها، لما ملكتها اغتنيت. إذا لا أسترجع، لا أعيدها ولا أرجع، وهي لي للفقراء والمساكين ومثلها المسكين. وإنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها، إنسان يشتغل ويحفظها ويكتبها ويعدها ويرعاها إلى آخره من أعمال الزكاة، هذا أيضا ملكها، لأنه مقابل أجرته وعمله في الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوب أعطيناه لما أنه أسلم، وذاك قالوا الناس أنتم أعطيتوه يعني مبلغ من الزكاة كبير، والآن ما شاء الله الإيمان ثبت في قلبه ولا فعد الآن في حاجة إلى أنه يكون من المؤلفة. نقول لا، نحن أعطيناه في وقت نحن محتاجون إلى تأليفه. إذا الزكاة ملك له. هؤلاء الأربعة من حين قبضوها ملكوها، وحين ملكوها لهم أن يتصرفوا فيها بما شاءوا، يملكونها، ينفقونها، يهدونها، أي شيء يعملونه فيها لهم ملك طلق لهم، ليس لهم فيه مشارك. هؤلاء الأربعة. الأربعة الباقون هؤلاء قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نقول هؤلاء الأربعة أعطنا المصحف، هؤلاء الأربعة نقول أنتم ما أخذتم الصدقة من أجل فقركم، ما أخذتم الصدقة من أجل أنكم محتاجون إليها، وإنما أخذتموها من أجل الحاجة إليكم، من أجل الحاجة إليكم. فمثل هؤلاء لم يملكوها هؤلاء، وإنما أعطوا من أجل الحاجة إليها. فمثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. وفي الرقاب مثلا أعطينا هذا الرقيق أعطيناه 5000 ريال من أجل أنه يفك رقه. قال أنا لا أريد أن أكون حر، أحب أن أبقى رقيقا عند سيدي. نقول 5000 هات رد 5000. ليش؟ قلنا أنت ما ملكته، أنت أخذتها من أجل تسدد الكتابة التي عليك، من أجل سداد الكتابة اللي عليك، وأنت الآن استغنيت عنها ليست لك، أنت ما أعطيت إلا لهذا الشيء، رد هذا المبلغ، يجب عليه رده ولا يملكه. وفي الرقاب هذا. والغارمين، الغارم يعني معنى الغارم يعني الذي عليه دين للناس. مثلا أخذ 10000 يبي يسدد الدين لما قبضها بيده قال صاحب الدين أنا سامحته، أنا عفوت عنه، أصبح ما هو مدين. نقول ردها، أنت أخذتها من أجل سداد الدين، أنت أخذتها من أجل سداد الدين لأنك غارم، والآن ما أنت غارم حتى ولو كنت محتاج نعطيك بصفتك فقير ونعطيك بصفتك مسكين، لكن ما نملك هذا المبلغ الذي أخذته من شان من أجل أنك أخذته لأجل إيش؟ لأجل سداد الغرم الذي عليك. وكذلك الغارم لإصلاح ذات البيت يجينا قال الله أنا دفعت 100000 ريال وأصلحت بين القريتين وبين القبيلتين. نقول ما دام أنك أنت سددت من مالك أنت ما عاد أنت مدين الأهل، ما أنت مدين، سددت ووفيت من مالك فلا نعطيك. إذا أردت أننا نعطيك ابق مدين لهذه القرية ولهذه القرية حتى نقوم بالسداد، أما ما دام أنك سددت وأوفيت ما عاد لك شيء. هذا الغارمين. وفي سبيل الله إنسان أخذ مبلغ من المال يبي يشتري مركوب، يبي يشتري سلاح، يبي يشتري نفقة، قال أنا ماني رايح أغزو، ما أغزو. نقول أعطنا المبلغ الذي أخذته للغزو، المبلغ الذي أخذته من شان الغزو من شان أنك تغزو رد، أنت أخذته من شان هذا ولا غزيت فيجب عليك رده. ابن السبيل أخذ هذا المبلغ ما درى إلا حوائل تجيه من أهل، أخذ له مبلغ 10000 ريال للنفقة حتى يصل إلى بلده، من حين أخذها جاءوا تحويل من أهله أرسلوا له من ماله مبلغ. نقول رد المبلغ، قال أنا أخذته، قال إيه أخذته لكن ما ملكته أنت، أخذته من أجل أنك ابن سبيل منقطع، الآن أنت ابن سبيل غير منقطع عندي. شوف تعبير القرآن، تعبير القرآن 4 الأول باللام المفيدة للملك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء 4 الأخر لا، ليست للملك. قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء 4 الآخرين ذول هذا ما يملكونها، أخذوها لحاجتهم، ما دام حاجتهم انتهت يعيدون المبلغ الذي أخذوه. هذا هو الفرق. أيضا هنا فرق آخر، إن الذي أخذوها للملك والذين عبر عنهم باللام لام التمليك، هؤلاء إن أرادوا يعملون فيها ما شاءوا. فقير أخذها لأجل إيش؟ لأجل النفقة على أولاده، لا راحوا واشترى فيها حاجة غير النفقة، اشترى فيها شيء يجوز لأنه ملك، والمسكين مثله، وهكذا. هذا لأنهم أما هؤلاء ما يصرفونها إلا فيما قبضت من أجله. الأربعة الباقين، الأربعة الباقين ما يأخذونها إلا فيما أخذت من أجله. أما قدر العطاء، قدر ما يعطى المستحقون، فالفقير والمسكين يعطون كفاية سنة، يعطوا كفاية سنة كاملة، هذا إذا لم يكن عندهم شيء. فإن كان عندهم شيء يعطون ما يكمل السنة. فقير عنده، فقير عنده إيش؟ ما يكفي ثلث السنة، ما يكفي لثلث السنة، نعطيه قدر ما يكفي للثلثين الباقية. المسكين قال لا أنا عندي نصف، نصف ما يكفي للسنة، نعطيه للنصف الآخر، نعطيه للنصف الآخر. العامل نعطيه قدر أجرته ولو كان غني، لأنه ما أخذ من أجله، أخذ من أجل، نحن أعطيناه من أجل العمل، إذن يأخذ إيش؟ قدر عمله، يقدر له عمل، يعني إيش يستحق عملا؟ قالوا يستحق كذا وكذا وكذا، يعطى هذا العام. يعني كأننا نقول مثل إنسان بنى جدار، أو مثلا بنى غرفة، أو مثلا صنع باب أو نحو ذلك، نقدره قدر أجرته، ما نزيده ولا ننقص. هذا إيمان، هذا العاملين عنه. والمؤلفة قلوبهم ماذا يعطون؟ قال يعطون قال على قدر ما يألفه، ما ينقصون حتى لا يغضبوا ولا يزادون، لأنه لا يجوز. يعطون على قدر إيش؟ على قدر ما يؤلفهم. هؤلاء الأربعة الأول. الغارم لنفسه يعطي سداد الدين، أخذ من أجل الدين عليه 10,000، يعطي 10,000. والغارم لإصلاح ذات البين نفس الشيء، نعطيه بقدر ما تحمل. قال أنا تحملت 50,000 ريال للقبيلة الفلانية حتى يصطلحوا، نقول نعطيك 50,000 ريال، هذا قدر حمالتك. أكثر أعطيناه أكثر، أقل أعطيناه أقل. هذول من؟ هؤلاء الغارمون، الغارمون إلا لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين. أين؟ ابن السبيل المسافر يعطى قدر ما يوصله إلى بلده، نقدر له نفقة ومركوب وكذا، الذي يوصله من هنا من البلد الذي انقطع فيها إلى بلده التي هو يقيم فيها، نعطيه قدر هذا، ما نزيده ولا ننقصه. الغزاة نفس الشيء، نعطيه للغزو ما يكفي نفقاته وسلاحه ونفقات أهله حتى يعود. هذه صفة أعطيتهم، هذه صفة أعطيتهم من الزكاة. والراجح من كلام أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، أن الزكاة ما يجب تعميمها على الأقسام الثمانية كما هو مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا بد من تعميمهم، لا بد نعطي الفقراء ونعطي المساكين والمؤلف قلوبه والغارمين وابي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب، كل ثمانية لازم نعطيهم، لازم كلهم كل واحد نعطي حصته منها. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. جمهور أهل العلم يخالفونه بذلك، يقولون إن الله ما أراد هذا، ما أراد بقوله إنما لأنكم تعممون على هؤلاء الأقسام الثمانية، وإنما أراد بإنما أنكم لا تخرجون عن هؤلاء الأقسام الثمانية، أنكم لا تخرجون، يعني لا تروحون تبنوا فيها مساجد، ولا مثلا تبنون فيها تسفلتون فيها الطرق، ولا تبنون فيها جسور، ولا إلى آخره من مرافق المسلمين، لا، خاصة لهؤلاء الثمانية. لكن تعطيها الفقراء يكفي، تعطي المساكين كافي، تعطي المؤلف قلوبهم شف الأصلح أعطه. وله لازم أنك في هذا أنك تروح إيش وأنك تعطي كل واحد من هذه الأقسام الثمانية. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى كثير الأمور المالية ما يدعها للناس يقسمونها، هو بنفسه يقسمها جل وعلا، لأن الأمور المالية هذه محل الطمع وشح النفوس، فيعني محل شح وبخل واعتداء عليها. ولهذا الله جل وعلا لا يدعها للناس، والعلماء هم الذين يتولون تقسيمها حتى لا تختلف فيها الأهواء، وإنما هو جل وعلا هو الذي يتولى تقسيمها وبيانها. ولهذا هو الذي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، هو الذي بينه.